بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ومن يقضوا تفثهم وليوفوا نذرهم وليطوفوا بالبيت العتيق. سبق في الدرس قبل الماضي أن هذه الآية الكريمة اشتملت على جملة من ثلاث كلمات، وهي ليشهدوا منافع لهم، وأن وبينت أن الحج مشتمل على منافع كثيرة، وذكرت شيئا من المنافع المتعلقة بالإحرام وبالتلبية. وفي هذا الدرس نتكلم على ما يتعلق بالطواف. الطواف بالبيت العتيق عبادة خص الله بها الكعبة المشرفة، فلا يوجد طواف في الأرض مشروع إلا حول الكعبة، وأي طواف يوجد في أي مكان فهو من الإحداث في دين الله ما لم يأذن به الله، وهو من عمل الشيطان، لأن الطواف مختص بالكعبة. لا يوجد في الأرض طواف مشروع إلا حول الكعبة المشرفة، فمن لم يصل إلى مكة ليس بإمكانه يتقرب إلى الله بعبادة الطواف. وإذا وجد طواف في أماكن مختلفة في البلاد الأخرى في البلاد المختلفة فإن هذا من عمل الشيطان، وهذا من الاستسلام للشيطان، لأن الطواف لا يجوز أن يكون بقبور، ولا يجوز أن يكون في أي شيء إلا في شيء واحد هو الكعبة، لأن الله خص الطواف بها، فهذا شيء لا يتمكن أحد منه شرعا إلا إذا جاء إلى مكة المكرمة. ولهذا فإن كثيرا من العبادات توجد في كل مكان، الصلاة توجد في كل مكان، والصيام يوجد في كل مكان، وذكر الله يوجد في كل مكان، والصدقة توجد في كل مكان، لكن الطواف لا يوجد في كل مكان، ما يوجد إلا في مكان واحد هو الكعبة. ولهذا يمكن أن يقال: كم لله من مصلي في أي لحظة من اللحظات، كم لله من متصدق في أي لحظة من اللحظات، كم لله من صائم، كم لله من ذاكر، كم لله من قارئ القرآن، لكن لا يقال كم من طائف لله في كل مكان، وإنما يقال كم من طائف لله حول الكعبة المشرفة، كم من طائف لله حول الكعبة المشرفة، لأن الطواف لا يوجد إلا هناك، فلا يقال فيه مثل ما يقال في الصلاة والصدقة والصيام والذكر والدعاء وقراءة القرآن أنها توجد في كل مكان في أي لحظة من اللحظات، وإنما الطواف لا يقال فيه ما يقال في غيره، لأنه لا وجود له إلا عند الكعبة، ولا يشرع إلا عند الكعبة، فقد خص الله الكعبة بهذه العبادة. ولهذا فإن الناس يستقبلون هذه القبلة، يستقبلون هذه الكعبة من كل مكان، ويبنون مساجدهم متجهة إلى الكعبة، متجهة إلى الكعبة من أي مكان في الأرض. والناس إذا وصلوا الكعبة يطوفون بها ويصلون حولها، وصلاتهم حول الكعبة دوائر محيطة بالكعبة، لأن الكعبة هي ملتقى الوجهات، ملتقى الوجهات، من يكون في جهة الغرب يصلي إلى جهة الشرق إلى الكعبة، ومن كان في الشرق يصلي إلى جهة الغرب إلى الكعبة، ومن كان في الشمال يصلي إلى الجنوب جهة الكعبة، ومن صار في الجنوب يصلي إلى جهة الشمال متجها إلى الكعبة. فالناس يتجهون إلى الكعبة من كل مكان، وإذا وصلوا الكعبة يصلون حولها ويكونون دوائر محيطة بها، وأصغر دائرة هي التي عند الكعبة، لأن لا يفصل بين المصلين إلا الكعبة، لا يفصل بين المصلين إلا الكعبة، لأنهم يأمون يستدرون عليها ويصلون، فالكعبة هي التي تفصل بعضهم عن بعض أو تحجب بعضهم عن بعض، لأنهم مستقبلون لها وهم دوائر حولها، وهم دوائر حول الكعبة قريبة وبعيدة، وأقرب دائرة الذين حول الكعبة، وأوسع دائرة التي تكون في أطراف الدنيا، لأن الناس دوائر حول الكعبة قريبة وبعيدة، دوائر حول الكعبة قريبة وبعيدة، فأصغر دائرة التي حول الكعبة وأوسع دائرة التي تكون في أطراف الدنيا، لأن الكل متجه ومستديرون حول الكعبة يصلون إليها، فهي قبلتهم وهي التي يؤمونها ويقصدونها في في في صلواتهم، ف يعني يتجهون إليها في أي مكان، ويبنون المساجد متجهة إليها، ويبنون المساجد متجهة إليها. إذن الطواف من خصائص الكعبة، وإذا وجد طواف في قبور أو في غيرها فإن هذا من عمل الشيطان، وهذا مما يتقرب فيه إلى الشيطان لا يتقرب فيه إلى الله، يعني هذه قربة إلى الشيطان واستسلام للشيطان وخضوع للشيء الذي يريده الشيطان، وإنما الحق والهدى فيما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما جاء في الكتاب والسنة فهو حق، وما كان مخالفا لما جاء في الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة فإنه باطل وبعيد عن الحق والهدى، وبعيد عن الحق والهدى. ثم إن الطواف كما قلت من خصائص الكعبة، وهناك أيضا خصائص أخرى تتعلق بأجزاء من الكعبة، وذلك فيما يتعلق بالركن بالحجر الأسود، فإن الحجر الأسود الذي هو في زاوية من زوايا الكعبة التي بجوار الباب، الذي بجوار الباب، هذا يشرع فيه أمور ثلاثة: يشرع تقبيله ومسه باليد وتقبيل اليد، أو مسه بشيء آخر وتقبيل الشيء الذي مس الحجر فيه، والأمر الثالث الإشارة إليه إذا حاذاه، الإشارة إليه إذا حاذاه. ففي أمور ثلاثة مشروعة في الحجر الأسود: أن يقبله وأن يستلمه بيده أو بشيء آخر، ويقبل ما استلمه به. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني فعل ذلك، قبله ومسحه وقبل يده، وكان طائفا على بعير، وكان يستلم الركن بمحجن، يعني عصا محنية الرأس، ويقبل الطرف الذي مس الحجر الأسود، ويقبل الطرف الحجر الذي مس الحجر الأسود. إذن هذه أمور ثلاثة مشروعة في حق الحجر الأسود: إن تمكن من تقبيله قبله، وإن لم يتمكن لمسه بيده وقبلها، وإن لم يتمكن لا من هذا ولا من هذا، عندما يحاذيه يشير إليه ويكبر، يشير إليه ويكبر. ثم إذا قبله أو استلمه يقول بسم الله والله أكبر، وإذا حاذاه وأشار إليه يقول الله أكبر، ولا يقول بسم الله والله أكبر، يقول الله أكبر. فهذا ما يتعلق بالحجر الأسود من التقبيل والاستلام والإشارة، وما يتعلق به من الذكر عند التقبيل والاستلام بأن يقول بسم الله والله أكبر، وعند الإشارة يقول الله أكبر. هكذا هذا هو الحق والهدى في في في في في هذا الأمر. ثم إن تقبيل الحجر الأسود سنة، ليس بواجب مستحب. وإذا كان الوصول إلى الحجر الأسود لا يتم إلا بإيذاء الناس في طريقه إلى الحجر الأسود وكونه يؤذيهم, فإيذاء الناس حرام وتقبيل الحجر مستحب, ولا يرتكب أمر محرم من أجل الوصول إلى أمر مستحب, ولا يرتكب أمر محرم هو إيذاء الناس من أجل الوصول إلى أمر مستحب. ثم إن هذا التقبيل والمسح للحجر الأسود وكذلك المسح للركن اليماني هذا من خصائص هذين الموضعين, موضع يقبل ويمسح ويقبل ما مسح به, وموضع يمسح ولا يقبل ما مسح به, لا يقبل ولا يقبل ما مسح به. فالركن اليماني يمسح فقط في اليد ولا تقبل اليد, ولا تقبل اليد, وإنما التقبيل للحجر الأسود ولاستلامه بيده إذا استلمه يقبل يده, وإن لم يفعل لا هذا ولا هذا يشير إليه ويكبر, يشير إليه ويكبر. هذه عبادة التي هي عبادة التقبيل للحجارة لا والاستلام للحجر الأسود والركن اليماني, هذه لا توجد في الأرض إلا في هذين الموضعين, الحجر الأسود تقبيل واستلام, والركن اليماني استلام بدون تقبيل. لماذا نفعل هذا الفعل ونفرق هذا التفريق؟ لأن اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم, لأن الرسول قبل ومسح الحجر الأسود ومسح الركن اليماني ولم يقبل, فنحن نتبع ولا نبتدع ونسير وفقا لما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا شأن المسلم. وكما ذكرت مرارا إن من شرط قبول العمل أن يكون توفر فيه شرطان, أن يكون خالصا لله وأن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلا بد من الإخلاص ولا بد من المتابعة, وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله, لأن أشهد أن لا إله إلا الله تعني الإخلاص, وأشهد أن محمد رسول الله تعني المتابعة, تعني المتابعة, هذا هو معنى شهادتين. الشهادة شهادة لا إله إلا الله تقتضي الإخلاص وإفراد العبادة لله وإفراد الله بالعبادة, وشهادة أن محمد رسول الله تقتضي متابعته, وذلك بأن تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه وتصدق أخباره, وأن تكون عبادة الله طبقا لما جاء به صلى الله عليه وسلم, لا تكون بالبدع والخرافات والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان, وإنما تكون باتباع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فلا يقبل عمل عند الله إلا إذا توفر فيه هذا الشرطان, أن يكون خالصا لله وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا لا يجوز, أركان الكعبة الأخرى لا تقبل ولا تمسح ولا جدرانها ولا الحجر ولا المقام ولا أي شيء في الأرض لا يقبل حجارة ولا يمسح حجارة إلا في هذين الموضعين, الحجر الأسود يقبل ويمسح والركن اليماني يمسح ولا يقبل, وكل ذلك اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام لو قبل الحجر الركن اليماني قبلناه, لو قبل الركن اليماني قبلناه, وقبل الحجر الأسود فقبلناه, لكننا لا نفعل شيئا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا عمر رضي الله عنه لما جاء وقبل الحجر قال والناس يسمعون, إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع, ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلت, ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلت. إذا نحن نقبل اقتداء بالرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولا يجوز أن يقبل شيء من الكعبة ولا أن يمسح غير الركنين اليمانيين, ركن يمسح فقط وهو الركن اليماني، وركن يقبل ويمسح. أما الأركان الأخرى اللي لم جهة الحجر والركنان الشاميان اللي من جهة الحجر، وكذلك الجدران الأربعة، لا تقبل ولا تمسح، كل ذلك اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا عمر كما قلت لما جاءه قبل الحجر قال: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله كما قبلت. وقد طاف بالبيت عمر رضي الله عنه ومعه يعلى بن أمية، قال يعلى: فلما وصلنا إلى الركن الذي بجوار الحجر، يعني بدأ الحجر الأسود أول ركن يمر به إذا بدأ بالطواف، لأن الطواف يبدأ بالحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود. قال يعلى: طفت مع عمر الخطاب، فلما جئنا عند الحجر عند الركن الذي بجوار الحجر أو الذي بجهة الحجر اللي هو الركن الشامي، أحد الركنين الشاميين، أخذت بيده يعني يريد منها أن يستلم، فالتفت إلي وقال: أطفت مع، وقال لماذا؟ قال: تستلم الركن. قال: أطفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أطفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: هل رأيته استلمه؟ هل رأيته استلمه؟ فقلت: لا. قال: امضي. يعني مناه ما فيه إلا فعل إلا وفقا للسنة. ولهذا جدران الكعبة لا تمسح ولا تقبل، ولا يقبل إلا مكان واحد هو الحجر، ويمسح هو والركن اليماني. يعني هذا هو الذي جاءت به السنة. ولهذا لا يوجد مكانا في الأرض يقبل من الحجارة والبنيان والجدران إلا الحجر الأسود فقط، ولا يقبل غيره. وهذا يبين لنا أن من يفعل مثل هذا الفعل في الكعبة في غير الحجر، وكذلك عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الجدران والشبابيك اللي حوله، هذا كله ليس من شرع الله، هذا من الأمور المنكرة والأمور المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان. والمسلم عليه أن يكون متبعا لا أن يكون مبتدعا. ومما قيل: كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. كل خير في اتباع من سلف، وكل خير وكل شر في ابتداع من سلف من خلف. يعني فما كان عليه سلف هذه الأمة الصحابة ومن سار على نهجهم هو الخير، وما كان منحرفا عن طريقهم وعن جادتهم فإن ذلك هو الشر. كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. ولهذا لو أن إنسانا نذرا أنه يعبد الله عبادة ينفرد بها عن أهل الأرض في وقت من الأوقات، لم يفي بنذره إلا إذا جاء الحجر الأسود وقبله، فإنه في اللحظة التي يقبله ما أحد يشاركه في الأرض في هذه العبادة، عبادة التقبيل، عبادة تقبيل الحجارة المشروعة، ما في أحد يشاركه في وقت تقبيله الحجر الأسود. فإذا نذر أن يعبد الله عبادة لا يشاركه فيها أحد من أهل الأرض يفي بنذره إذا قبل في حال تقبيله الحجر الأسود، لأنه انفرد بهذه العبادة في هذه اللحظة، لأن التقبيل لا يوجد في المكان وقد اختص به في هذه اللحظة، إذن يفي بنذره في هذا، لأن لا يوجد تقبيل لقبور ولا جدران ولا حجارة ولا أي شيء في الأرض إلا في هذا المكان، إلا في هذا المكان. والطواف يبدأ، كل شوط يبدأ بالحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود. والطواف لا بد أن يكون من وراء الحجر، ولا يجوز أن يكون من داخل الحجر، لأن الكعبة الآن ومنذ زمن قريش وهي منقسمة إلى قسمين: قسم مبني وقسم قليل في داخل الحجر لم يبنى، غير مبني، يجي سبعة أذرع من جهة الشمال داخلة في الحجر، ولهذا جعل هذا الجدار حتى يعلم الناس أن الطواف من وراه، ما يطوفون من داخل الحجر، وإنما يطوفون وراه. ولو أن إنسانا طاف من داخل الحجر ما صح طوافه، لأن الله قال وليطوفوا بالبيت العتيق، وهذا ما طاف بالبيت العتيق كله، وإنما طاف ببعضه، فالذي يطوف من داخل الحجر طاف ببعض الكعبة، طاف بالكعبة المبنية ولم يطف بالجزء الذي لم يبنى الذي هو داخل الحجر. ولهذا وضع هذا الجدار وقيل حجر من أجل أنه محجور الناس يطوفون من ورائه ولا يطوفون من داخله، لأنه جزء من الكعبة، يطوفون من ورائه ولا يطوفون من داخله. فلو طاف شوطا واحدا من سبعة أشواط لم يصح طوافه، إلا أن تكون السبعة كلها من وراء الحجر، السبعة كلها تكون من وراء الحجر، فلا يجوز لأحد أن يطوف بالحجر. والذي يصلي بالحجر مثل الذي يصلي بالكعبة، لأن الحجر جزء من الكعبة، فالذي يصلي في الحجر كأنه صلى في الكعبة لأنه جزء منها، إلا أنه غير مبني، إلا أنه غير مبني، فالصلاة فيه مثل الصلاة في الكعبة تماما لأنه جزء منها. فالطائف عليه أن يعرف تماما بأن كل شوط من الأطوفة السبعة لا بد أن يكون من وراء الحجر، لا بد أن يكون من وراء الحجر. وليس بصحيح ما شاع عند العوام قالوا حجر إسماعيل أو حجر إسماعيل، هذا ما وجد إلا في زمن قريش، ما وجد في زمن إسماعيل، لأن إبراهيم الخليل وابن إسماعيل بنوا الكعبة والحجر داخل فيها، الحجر مبني معها، فإبراهيم وإسماعيل يعني بنى الكعبة ومنها الحجر الذي في الحجر الآن، يعني كان مبنيا في زمن إبراهيم، وإنما حصل هذا في زمن قريش، لأنهم لما بنوها أرادوا أن لا يضعوا فيها إلا مالا حلالا ما فيه أي شيء فيه شبهة، فقصرت النفقة عليهم ولم يعني يتمكنوا من بنائها كلها، فتركوا جزءا منها لأن النفقة قصرت بهم، فبنوا جزءا وتركوا جزءا، بنوا قسما كبيرا وتركوا جزءا قليلا الذي هو في الحجر. فقول بعض الناس حجر إسماعيل هذا كلام يعني ما له قيمة، لأنه ما وجد في زمن إسماعيل ولا يقال حجر إسماعيل، وإنما هو حجر يعني جدار يعني وضع حاجز حتى يعرف الناس أن الطواف من وراءه، ولا يقال أنه حجر إسماعيل أبدا، لأنه لم يوجد في زمن إسماعيل وإنما وجد في زمن قريش. وكما قلت هي سبعة أذرع كما جاء في الحديث الصحيح أنهم تركوا سبعة أذرع يعني من جهة الحجر، ووضعوا هذا الجدار ليكون علامة على أن هذا من الكعبة وأن الطواف يكون من ورائه لا من داخله، وأن الطواف يكون من ورائه أي من وراء الحجر لا من داخله. وعندما يطوف يجعل الكعبة عن يساره ويبدأ بالحجر الأسود ويختم بالحجر الأسود في كل شوط، ولا يجوز له أن يبدأ من مكان آخر ويختم به، لأنه إذا ختم لو أنه بدأ من الركن اليماني وختم بالركن اليماني الشوط الأخير ناقص، الشوط الأخير ناقص لأنه ما طيف فيه في الكعبة كلها، وإنما طيف بالشوط الأخير ببعضها، ومن شرط الطواف أن يكون للكعبة كلها من الحجر إلى الحجر، كما فعل ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن الطواف بالبيت ثلاثة أنواع: طواف هو ركن، وطواف هو واجب، وطواف مستحب. ما هو الركن؟ الركن طواف الإفاضة بالنسبة لجميع الحجاج، الحجاج كلهم قارنون متمتعون قارنون مفردون، يجي عليهم أن يطوفوا بالبيت طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج لا يسقط عن أحد ولا يغني عنه شيء ولا يجبر بشيء، ومن لم يفعله وذهب إلى بلاده يجب عليه أن يرجع ليطوف، لأنه ركن لا يتم الحج إلا به. إذن طواف الإفاضة في حق جميع الحجاج ركن، سواء كانوا متمتعين أو قارنين أو مفردين، إذا جاءوا من عرفة أو مزدلفة عليهم الطواف بالبيت، وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا ركن. والعمرة طوافها ركن أيضا، لأن العمرة مستقلة عن الحج بإحرامها وطوافها وسعيها وتحللها، يدخل الإنسان فيها من الميقات، وإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر تحلل. هذا الطواف الذي يعني يأتي به الإنسان وهو معتمر إذا دخل مكة هو طواف العمرة، وهو ركن من أركان العمرة، ركن من أركان العمرة. إذن الطواف هذا الطواف الركن، لأنه يعني ركن في حق العمرة وركن في حق الحج، ركن طواف الإفاضة ركن في الحجاج جميعا، وطواف العمرة ركن في حق المعتمر الذي جاء معتمرا. والاعتمار قد يكون يعني في أثناء السنة كلها، وهذا ما له علاقة بالحج، وقد يكون قبل الحج وفي أشهر الحج فيكون تمتعا، لأن الإنسان يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ويجلس في مكة حتى اليوم الثامن، حتى اليوم الثامن فيحرم بالحج ويخرج إلى منى أما الواجب فهو طواف الوداع، إذا أراد الإنسان إذا طواف الوداع للحج، إذا حج فلا يغادر مكة إلا وقد ودع البيت، عندما يريد أن يغادر يودع البيت في سبعة أشواط يقال لها طواف الوداع، وهو واجب لا يسقط إلا عن الحائض والنفساء، جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم البيت إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء، هكذا قال الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم البيت إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء. فكلمة خفف إيش معناها؟ معناها أن غير الحائض والنفساء ما عندهم تخفيف ولا حصل لهم ترخيص بترك طواف الوداع، إذن هو واجب، لأنه لو كان مستحبا ما في حاجة إلى أن يخفف، يعني كل الناس مخففا عنه لو كان مستحبا، لو كان مستحبا كل الناس يمكن أن يتركوه، ولكنه لما جاء أنه خفف عن حائض النفساء عرف أنه واجب. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كأن الناس كانوا ينفرون بعد الحج يعني من جميع الجهات، فأمروا ألا ينفروا إلا وقد طافوا البيت، فأمروا ألا ينفروا إلا وقد طافوا البيت. إذن هذا واجب اللي هو طواف الوداع فقط. إذا طواف العمرة طواف الركن ركن للحج وركن للعمرة، وطواف الوداع خاص بالحج، العمرة ليس فيها لا يلزم فيها طواف وداع، إن ودع طيب، ولكن ما جاء شيء يدل على أنه يودع، ولو خرج غير مودع ليس عليه شيء في العمرة. أما إذا كان حاجا لو خرج غير مودع عليه فدية، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج الذي هو طواف الوداع. أما العمرة فلا يجب فيها طواف، لأن الأحاديث التي جاءت في وجوب الطواف إنما هي للوداع في حق طواف الوداع إنما هي في حق الحج ولم تأتي في حق العمرة. لكن كل الإنسان يعني يطوف بالبيت عندما يسافر من العمرة لا شك أن هذا شيء طيب. لكن من خرج غير مودع ليس عليه شيء، ومن خرج من الحج غير مودع عليه فدية، ومن خرج من الحج غير مودع فإنه يلزمه فدية. أما الأطوفة الأخرى فهي مستحبة، كل طواف غير طواف الإفاضة وطواف العمرة اللي هو ركن وطواف الوداع الذي هو واجب، كل ما عدا ذلك مستحب، كل ما عدا ذلك من الأطوفة المستحبة، من الأطوفة المستحبة التي يعني يثاب الإنسان على فعلها، التي يثاب الإنسان على فعلها ويحصل الأجر ويفعل هذه القربة. لكن إذا كان في وقت الزحام وشدة الزحام وكثرة الناس لا ينبغي الإنسان أن يتطوع بالطواف ويؤذي الناس ويضيق على الناس. إذا كان هناك شدة في الزحام كثرة المفترضين الذين يؤدون الركن والواجب فليس له أن يفعل الأمر المستحب الذي يؤذي به الناس. وإذا تيسر ولم يكن هناك إيذاء لأحد والطواف يعني الأمر فيه سعة فإنه يعني يتطوع ويتنفل. وقد جاء ما يدل على أن من طاف سبعا فإنه كعتق رقبة، من طاف لله سبعا فكأنه عتق رقبة، يعني فهذا يدلنا على فضل الطواف. ولكن يعني يكون حيث لا ترتب عليه مشقة على الناس. ثم ما يفعله بعض الناس من التردد بين الكعبة والتنعيم قبل الحج وبعد الحج هذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لعائشة لأنه حصل لها ظرف خاص، وهي أنها دخلت معتمرة هي وأمهات المؤمنين، فلما كانوا في أثناء الطريق حاضت، والحيض يمنع دخول المسجد والطواف. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا شيء كتب الله على بنت آدم، وافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. يعني معناها أن المرأة يعني معذورة في وأنها يعني في حال إحرامها وهي حائض ما تدخل البيت حتى تطهر. وهذا يعني وكما قلت أن أن أن أن أن أن أن أنه خفف عن الحاض والنفس في طواف الوداع، لكن ما خفف عنه في طواف الإفاضة، يعني طواف الإفاضة لا بد منه وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به. ثم إنه بعدما ينتهي من الطواف يصلي ركعتين خلف المقام، مقام إبراهيم، يصلي خلفه ركعتين إن تيسر له ذلك، وإن لم يتيسر له صلى في أي مكان من المسجد، ولا يلزم أن يكون خلف المقام، بل إن تيسر فهو الذي ينبغي، وإن لم يتيسر فإنه يصلي ركعتي الطواف في أي مكان من المسجد، في أي مكان من المسجد. ثم بعد يعني ذلك يشرب من ماء زمزم، وماء زمزم ماء مبارك جعل الله فيه بركة وجعل فيه شفاء، وقال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه طعام طعم وشفاء سقم، وهو ماء مبارك كان يشرب منه ويرش على رأسه منه عليه الصلاة والسلام. وهذا الماء أنبعه الله عز وجل وأجراه لما جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام بإسماعيل وأمه هاجر وترك معهما شيئا قليلا من الطعام وشيئا قليلا من الماء ثم ولى وتركهما. فقالت يعني له وسألته قالت هل أمرك الله بهذا؟ قالت إذا لا يضيعنا. فذهب وبقي إسماعيل وأمه, إسماعيل طفل الرضيع. نفد الطعام ونفد الماء فذهبت إلى أقرب جبل عندها وهو الصفاء, فوقفت عليه وجعلت تلتفت يمينه وشماله لعلها تجد أحد من الناس يعني يكون معه شيء من الطعام والماء, فلم تجد, فلم ترى أحدا. فرأت الجبل المقابل وهو المروة فنزلت واتجهت إلى المروة لتقف عليها لترى هل ترى أحدا, فذهبت. ولما جاءت في بطن الوادي الذي هو مكان السعي الآن اللي بين العالمين الأخضرين, وكانت إذا نزلت فيه لا ترى ولدها لأنها في مكان منهبط, وإذا ارتفعت منه رأته فأسرعت في ذلك المكان حتى تصل الجانب الثاني الذي تستطيع أن ترى ولدها منه, حتى وصلت المروة ووقفت عليها وجعلت تلتفت يمينها ويسرى ما رأت أحد. ثم رأت وإذا ماء يعني حول ولدها فأسرعت إليه وإذا يعني ينبع من الأرض فجعلت تحجره وتعمل أشياء حواجز من أجل أنه يعني ما يذهب ويسيل في الأرض. فمنذ ذلك الحين وهذا الماء ينبع بإذن الله ومشيئة الله وفضل الله سبحانه وتعالى, ماء مبارك من ذاك الوقت وهو يجري وينبع من هذه الأرض. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يدل على فضل هذا الماء, فهو أفضل المياه وهو الذي هو أنفس المياه وأغلاها وأحبها إلى النفوس, لأنه أرشد, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إليه وأرشد إلى استعماله وقال إنه طعام طعم وشفاء سقم, وشرب منه ورش على رأسه صلى الله عليه وسلم. ولهذا فيعني يستحب الإنسان يشرب ماء زمزم ويدعو الله عز وجل بما يريد من خير الدنيا والآخرة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ماء زمزم لما شرب له, وقال إنه طعام طعم وشفاء سقم, وقال إنه ماء مبارك ففيه بركة وفيه شفاء وفيه غذاء. ولهذا من يعني مما ينبغي أن يذهب به إلى البلدان وأن يهدى إلى الأقارب وغير الأقارب, وهو من أنفس الهدايا لأنه ماء فيه شفاء وفيه بركة وهو ماء مبارك, فالذهاب به إلى البلاد الأخرى وإسقاء الناس منه وإهدائه إليهم هذا من أنفس الهدايا, وإخراجه سائغ لأنه كان يعني كانوا يحملونه معهم في أسفارهم وينقلونه إلى يعني, وكان ينقل من مكة إلى المدينة ويذهب به من مكة إلى المدينة, ويعني فهو يعني ماء يستصحب وماء يذهب به ويفرح به ويحرص عليه لأن فيه صفات وميزات لا توجد في غيره, ميزات وصفات لا توجد في غيره من كونه وصف بأنه طعام طعم وأنه شفاء سقم, فيتعالج به ويسأل الله عز وجل أن ينفع بالعلاج عندما يستعمل الإنسان, يستعمل العلاج ويسأل الله أن ينفع بهذا الدواء وبهذا العلاج, فيشرب الإنسان من هذا الماء المبارك الذي هو خير وبركة. ثم بعد ذلك يتجه إلى الصفا ويأتي ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط, يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة, يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، ليس من الصفا إلى الصفا شوط، وإنما من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط. ولهذا يكون البدء بالصفا والختم بالمروة، ولو كان من الصفا إلى الصفا شوط لكان البدء بالصفا والختم بالصفا، لو كان من الصفا إلى الصفا شوط لكان البدء بالصفا والختم بالصفا، ولكنه من المروة الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط. وإذا جاء الإنسان ليسعى وأقدم على الصفا ويعني اتجه إليه ليصعد عليه، يتلو يفعل ما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه لما دنا من الصفا قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ الله به، نبدأ بما بدأ الله به. وهذا يقال عند الصعود لأول مرة عند البدء، ما يقال في جميع الأشواط، ما يقال نبدأ بما بدأ الله به أو يقال الصفا والمروة من شعائر الله، لا، وإنما عند أول شوط إذا أقبلت على الصلاة تريد أن تبدأ فتقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ الله به. إيش معنى نبدأ بما بدأ الله به؟ الله لما ذكر الصفا والمروة قدم الصفا على المروة، قال: إن الصفا والمروة، ما قال: إن المروة والصفا، قال: إن الصفا والمروة. فإذا قدمه الله ذكرا فنحن نبدأ به سعيا، نبدأ بما بدأ الله به، ما بدأ الله به ذكرا نبدأ به سعيا. فالله ما قال إن المروة والصفا، وإنما قال إن الصفا والمروة، ونحن لا نبدأ بالمروة بل نبدأ بالصفا الذي بدأ الله به، بل نبدأ بالصفا الذي بدأ الله به. إن الصفا والمروة، قدم الصفا على المروة فبدأ بهما به، فعند السعي نحن نفعل كما يعني بدأ من الصفا، وكما قلت من الصفا إلى المروة شوط. وإذا مر بالمكان الذي بين العالمين القبرين والذي كان يعني بطن وادي، وكان يعني قبل بناء المسجد في العهد السعودي في زمن الملك سعود رحمه الله، كان المسعى يعني يكون بين الدكاكين والناس يسعون بين الدكاكين، وبطن الوادي هذا تأتي السيارات وتمر به، هذا المكان اللي بين الحجرين تمر السيارات به، والناس يقفون ينتظرون السيارات حتى تعبر وحتى تمشي، ثم بعد ذلك بني وصار المسعى يعني على يعني محاط وداخل بنيان، والناس يعني لا يعترضهم شيء، وليس فيه بيع وشراء حولهم كما مثل ما كان موجودا من قبل، مثل ما كان موجودا من قبل. فيعني يسعى سبعة أشواط، يمشي مشيا ويسعى سعيا في المكان الذي بين العالمين الأخضرين، وعندما يقف على الصفا يعني يكبر الله ويهلله ويعني يقول: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، ويدعو مع ذلك أو يدعو بين ذلك. وهذا من الأمور المستحبة وليس من الأمور الواجبة، فلو لم يحصل منه صعودا على الصفا ولو لم يحصل منه ذكر ودعاء لا يترتب عليه شيء، وإنما يستحب الإنسان أن يذكر الله ويهلله ويكبر ويدعو يعني على الصفا وعلى المروة، ثم ينزل حتى يصل المروة، يمشي مشيا ويسعى سعيا في المكان الخاص ويدعو على الصفا مثل ما دعا المروة. وكما قلت هي سبعة أشواط من الصفا إلى المروة. من الصفا إلى المروة أربعة أشواط، من الصفا إلى المروة أربعة أشواط، هي أحاد كلها أحادية، الأول والثالث والخامس والسابع. ثم من المروة إلى الصفا ثلاثة أشباع، وهي الثاني والرابع والسادس، الثاني والرابع والسادس. هذه إذا كان الإنسان جاي من المروة، أما إذا كان رايح للمروة فإنه أربعة أشواط، الأول وهي أحادية، الأول والثالث والخامس والسابع، وكلما يقف على الصفا والمروة يدعو، فيكون يعني عند البداية وعند النهاية وما بين ذلك، كلما وقف على الصفا والمروة يدعو عند الصفا وعند المروة، على الصفا وعلى المروة. والسعي أصله يعني الذي حصل من أم إسماعيل، وهو يذكر بما حصل منها في يعني عندما يعني تركها إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي وابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة للطواف فإن فيه الرمل، وهو الإسراع مع مقارب الخطى، وهذا خاص في طواف القدوم بالنسبة للحاج والمعتمر للقارن والمفرد، وفي طواف العمرة بالنسبة للمتمتع، فإنه يرمل في الأشواط الثلاثة الأول، يعني يسرع إسراعا خفيفا، الإسراع مع مقاربة الخطى، فهذا أيضا كذلك يعني يكون في الأشواط الثلاثة الأول، والاطباع يعني يكون أيضا في الأشواط السبعة كلها، وهو أن يجعل يده اليمنى كلها مكشوفة، والرداء موضوعا تحت الإبط ومرميا على الطرف الثاني، فيكون على هذه الآية من بدء الطواف إلى نهاية الطواف، من بدء الطواف إلى نهاية الطواف. والقارئ والمفرد عليهما سعي واحد، إن أتى به بعد القدوم انتهى، ما عليه سعي بعد ذلك، لا يسعى بعد طواف الإفاضة، وإلا وإن طاف طواف القدوم ولم يسعى بين الصفا والمروة، أو ما دخل مكة إلا بعد الحج، فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة، لأن طواف القارئ والمفرد عليهما سعي واحد، له محلان، محل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة، إن فعل في المحل الأول لا يفعله في المحل الثاني، وإن لم يأتي به في المحل الأول تعين عليه فعله في المحل الثاني الذي هو طواف الإفاضة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا وسعى مع طواف القدوم، قدم السعي ولم يسعى بعد طواف الإفاضة عليه الصلاة والسلام، لأن القارن المفرد ليس عليهما إلا سعي واحد، أما المتمتع فعليه طوافان وسعيان، طواف وسعي لعمرته، وطواف وسعي لحجه، لأن العمرة مستقلة بإحرامها وطوافها وسعيها وتحللها، والحج مستقل بطوافه بإحرامه وطوافه وسعيه وتحلله، إذا المتمتع عليه طوافان وسعيان. ولهذا عائشة رضي الله عنها لما فاتها أنها تكون مثل أمهات المؤمنين التي كنا محرمات بالعمرة وطفنا وسعينا لأن ما جاءها حيض، وهي جاءها حيض حتى جاء الحج وهو لم ينقطع، فأمرها أن تحرم بالحج وأن تدخله على العمرة، فصارت قارنة. ولما فرقت من الحج وكان الناس نازلين بالأبطح طلبت منه أنها تعتمر، لأنها ما أتت بعمرة مستقلة، لأن القران العمر الطواف والسعي، الطواف للحج والعمرة والسعي للحج طواف واحد عن شيئين، فهي أرادت أن يكون عندها طواف وسعي مستقل كالذي حصل لأمهات المؤمنين التي لم يحصل لهن حيض. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لها بعد أن نزلوا الأبطح، وقد جلسوا في الأبطح ما قال لهم نحن الآن في انتظار عائشة تذهب وتأتي، من أراد أن يعتمر يعتمر، ما قال هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما ذهب هو، بل أخوها عبد الرحمن الذي ذهب معها ما اعتمر من التنعيم. وعلى هذا فإن بعض الناس الذين يترددون بين الكعبة والتنعيم هذا عملهم لا ينبغي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أرشد الناس اللي نازلين في الأبطح أنهم يأتون يذهبون بعمرة بعد أن انتهوا من الحج ولم يبق عليهم لطواف الوداع، ما حصل ذلك. فهذا يبين لنا أن ما يفعله بعض الناس من التردد بين الكعبة والتنعيم وعمره لفلان وعمره لفلان ويأتي باليوم بعشر عمر أو خمس عمر وما إلى ذلك، ليس هذا مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وإنما الإنسان يعني يسعى السعي، يطوف الطواف الواجب ويسعى السعي الواجب، ولا يأتي بشيء يعني من هذا القبيل الذي يترتب عليه كثرة الطائفين بسبب تكرار العمر والإتيان بالعمرة من التنعيم، وإنما العمر يأتي بها من المواقيت ومن خارج المواقيت. أما الذهاب إلى التنعيم فلم يأذن للعائشة لظرف خاص بها، ولهذا أمرها أن تخرج، لأن الإحرام لا يكون من الحرم في العمرة وإنما يكون من خارج الحرم. العمرة يحرم بها من خارج الحرم ولا يحرم بها من الحرم. وإذا فرغ من الطواف من الطواف السعي عند ذلك المتمتع يقصر من شعر رأسه إذا كان الحج قريبا، حتى يبقى شعر مثل هذه الأيام الذي ينبغي لمن اعتمر أن يقصر بعد التحلل من العمرة ويترك الشعر ليحلق يوم العيد، يعني ما في وقت ينبت فيه الشعر. الآن ليس هناك وقت ينبت فيه الشعر وإنما يقصر. والصحابة الذين جاءوا في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا متمتعين طافوا وسعوا وقصروا ما حلقوا، حلقوا يوم العيد. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين كانوا معه قارنين وقد ساقوا الهدي فإنهم بقوا على إحرامهم حتى يوم العيد، حتى يوم العيد، حيث رموا وحلقوا وقصروا ورموا وحلقوا وتحللوا، رموا وحلقوا وتحللوا. فإذا فرغ المعتمر من الطواف والسعي يقصر من شعر رأسه ويبقى في مكة حلالا، يحل له كل ما يحل أهل مكة ويحرم عليه ما يحرم على أهل مكة، فيتطيب ويلبس الثياب ويغطي رأسه ويجامع أهله، وكل ما يحل لأهل مكة يحل له، ولا يحرم عليه إلا ما يحرم على أهل مكة، كل ما يحرم على أهل مكة يحرم عليه، وكل ما يحل لأهل مكة يحل له. وله أن يقصر شعر رأسه أو يقصر لغيره أو يحلق رأسه ويحلق لغيره وهو محرم وهو عليه إحرامه، لأن فعل هذا ليس ارتكاب محظور، هذا فعل واجب، لأن كل إنسان يقصر لنفسه يعني يفعل واجب مو يرتكب محظور. وكذلك لو قصر لغيره هو ما فعل أمرا محظورا في غيره وإنما فعل أمرا واجبا، لأنه لو جاءه إنسان يعني وهو لم يطف ولم يسعى وقال احلق لي لا احلق له، لأن هذا ارتكاب محظور. ولكن عندما تنتهي العمرة ولم يبق إلا التقصير يقصر الإنسان لنفسه أو لغيره، لأن فعله لنفسه فعل واجب وفعله مع غيره فعل واجب على غيره. هذا ما يتعلق بالطواف والسعي وما في يعني فيهما من حكم وبعض ما فيهما من حكم، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول: يوجد في إحدى القرى في بلدنا مسجد وحيد يصلي فيه أهل القرية، هذا المسجد في جانبه الخلفي توجد فيه قبة لولي صالح، مع العلم بأنه ليس فيها قبر، ويجمع المسجد والقبة ساحة واحدة حيث لهما مدخل واحد، والناس يزورون هذه القبة، فما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ هو قيل أن فيه رجل صالح، إيش معنى فيه رجل صالح وهي مجرد قبة ما فيها ميت؟ قوله رجل صالح يعني ما فيه ميت، يعني مو معناه أنها قبة بدون ميت بدون قبر، لأن يعني قيل فيها رجل صالح أو لرجل صالح، يعني هذا يفيد. وإذا كانت إذا كان القبر في داخل المسجد داخل جدرانه أو داخل أسواره التي هي حدوده داخل الأسوار والأبواب، فإنه يعتبر المسجد سواء كان في المقدمة أو المؤخرة أو الجانب أو الجوانب. ومثل هذا قال المسجد في قبر، والمساجد التي فيها قبور يعني لا يجوز أن يصلى فيها. هل لطالب العلم السني أما هذا المسجد المبارك الذي فيه قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو يختلف عن غيره، لأن هذا المسجد له فضيلة، والقبر ما كان موجودا فيه، وقد قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه المسجد الحرام، ففضيلته ثابتة دخل القبر أو ما دخل. وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي بنى هذا المسجد وجعل بيوت أمهات المؤمنين بجواره، وعليهن ولهن أبواب على المسجد وأبواب على الخارج، وكان وهي بيوت وليست مسجد، لأنه كان يجامع أهله فيها ويحضن فيها، وهذا شأن البيوت، فلم تكن البيوت في المسجد. والرسول عليه الصلاة والسلام لما توفي وكان وفاته في بيت عائشة، تكلم الصحابة فيما بينهم ماذا يفعلون، أين يدفنونه؟ فروى بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا أنه قال إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. ولما كان مات في بيت عائشة دفن في بيت عائشة، وما مات في المسجد، هو مات خارج المسجد ودفن في خارج المسجد، فلم يدفن في المسجد، وبقي الأمر على ذلك في زمن الخلفاء الراشدين 30 سنة، والبيوت خارج المسجد. وفي عهد معاوية الصحابي 20 سنة والبيوت خارج المسجد. وفي أثناء عهد بني أمية وسع المسجد وأدخل فيه القبر، فإذا دخول القبر فيه لا يجوز لأحد أن يقول والله البناء على القبور ما في بأس لأن نرى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فيه قبره. هذا كلام ليس بصحيح، لا يجوز أن يقال هذا الكلام ولا أن يستدل بهذا الشيء، لأن الرسول عليه السلام ما دفن في المسجد وما كان قبره في المسجد في زمن الخلفاء الراشدين وزمن معاوية 50 سنة وزيادة على ذلك في عهد بني أمية حتى وسع وأدخل القبر في المسجد. فلا يقال أن هذا المسجد مثل غيره، وإذا قلنا أنه لا يجوز البناء على القبور ولا يجوز صلاة المساجد يقال هذا مسجد الرسول فيه قبره، هذا القبر أدخل وفضيلته ثابتة، دخل القبر ولا ما دخل، الصلاة فيه بألف صلاة، دخل القبر ولا ما دخل. وهذا يعني الاحتجاج إنما حصل بشيء فعله بني أمية، والواجب أن يؤخذ بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول نهى عن اتخاذ القبور مساجد، حذر من ذلك في آخر أيامه وفي آخر لحظاته عليه الصلاة والسلام. ففي صحيح مسلم من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليالي فقط في مرضه صلى الله عليه وسلم، يوم الخميس يعني قال هالكلام، يوم الاثنين توفي، ما فيه إلا أيام قليلة، خمس ليالي قال فيها هذا الكلام الذي قاله أو رواه عنه جندب بن عبد الله البجلي، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذه فضيلة عظيمة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو خليل الله كما أن إبراهيم خليل الله، وأنه لن يتخذ خليلا من أمته بأنه خليل الله. ثم أخبر أنه لو كان متخذا لكان المتخذ أبا بكر رضي الله عنه. أخبر عن أمر لا يكون، أن لو كان كذا يكون. أخبر عن أمر لا يكون وهو أنه يتخذ خليلا، أخبر أنه لا يتخذ خليلا. ثم أخبر أنه لو كان متخذا لكان المتخذ أبو بكر رضي الله عنه. فهذه فضيلة عظيمة تدل على فضله وعلى منقبته، وأنه لا يساويها أحد من الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمر لا يكون أن لو كان كيف يكون، أن لو كان كيف يكون. وهذا دال على أنه الأحق بالخلافة من بعده، كان يقول هذا الكلام في آخر أيامه يشير ويدل على أنها الأولى بالأمر من بعده. والرسول صلى الله عليه وسلم ما عهد لأحد بالخلافة من بعده، ما قال الخليفة بعدي فلان أو فلان أو فلان، ما قال هذا، ولكنه جاء نصوص واضحة جلية تشعر وتدل على أن أولى الناس بالأمر من بعده أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث منها، وهذا الحديث منها، ومن أوضحها الحديث الذي في صحيح البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته لعائشة: ادعي لي أباك وأخاك لأكتب كتابا، فإني خشيت أن يتمنى متمني أو يقول قائل أنا أولى. ثم قال: ويأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، وترك الكتابة، لأنه علم بأن الله يأبى إلا أبا بكر، وأن المسلمين يأبون إلا أبا بكر. وهذا هو الذي حصل، فبعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى الله إلا أبا بكر، وأبى المسلمون إلا أبا بكر، وبايع المسلمون أبا بكر خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاه. ثم أتى بالجملة التي تدل على التحذير من اتخاذ القبور مساجد، فقال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد. ألا، هذه كلمة يؤتى بها للتنبيه على يعني أهمية ما بعدها وعلى الاهتمام بما بعدها. ألا وإنما كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. هذا إخبار عن الأمم السابقة على سبيل المدح ولا على سبيل الذم؟ على سبيل الذم، يعني حتى لا يفعل الناس فعلهم. ألا وإنما كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ثم قال: ألا، أتى بالألا اللي تدل على التنبيه، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، ولا ناهية. فلم يكتفي بهذا صلى الله عليه وسلم، بل أتى بجملة خبرية مؤكدة في هذه الجملة الإنشائية، فقال: إني أنهاكم عن ذلك. لو لم يأتي بكلمة إني أنهاكم عن ذلك تكفي، لا تتخذوا قبور مساجد، لكن هذا من كمال بيانه وكمال نصحه وكمال شفقة على أمته وحرصه على أن تسلم من أي شيء يعني يعرضها لسخط الله وعقوبته. إذن هذه ثلاث جمل، أولا جاء فيها أداة التنبيه مرتين، وذكرت الجملة الأولى في ذم من فعلوا ذلك، ثم أتى بالنهي في قوله لا تتخذوا، ثم أتى بجملة خبرية مؤكدة دالة على تأكيد هذا الأمر. ولم يكتفي بهذا صلى الله عليه وسلم، بل لما صارت روحه تنزع يوم الاثنين، وكان يغطي وجهه بخميصة يعني لها أعلام، يعني كساء فيه خطوط، فكان يغطي وجهه من شدة الكرب الذي حصل له عند وفاته صلى الله عليه وسلم، فإذا انكتم النفس اغتم كشف، يغطي ويرفع، يغطي ويرفع.